بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا أيها الأفاضل تذكرة حول ما نغط فيها من النعم المتكاثرة، شكر النعم. والنعم أيها الأفاضل كلها من الله وحده، فالله هو المتفضل المنعم، والعبد لا يخرج عن نعم ربه وإحسانه طرفة عين، فما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإمامنا قرأ علينا آيات من سورة النعم، من سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. الله يغفر، لأن العباد عاجزون عن تعداد النعم، ومن عجز عن تعداد النعم كيف سيقوم بشكرها؟ وحال أكثر الناس إن الإنسان لظلوم لنفسه باجترائه على معاصي الله يقترفها، كفار لنعم ربه لا يشكرها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والعباد لا يقومون بعبادة ربهم إلا إذا قاموا بشكره على نعمه، ولذلك قال الله عز وجل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنت تعبد ربك فعليك أن تشكره على نعمه. والله عز وجل أيها الأفاضل يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء قد يأتي من النعم. قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. وأذكر لكم قصة من قصص الحق قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيها جزاء شكر النعم ومعرفة فضل الله فيها، وجزاء كفر النعم ونسيان حقها وجحد نعمة الله فيها. والقصص الحق في الكتاب والسنة يراد بها أمران. الأمر الأول العظة والاعتبار، لقد كان لكم في قصصهم عبرة. والأمر الثاني التسلية والتثبيت لأهل الإيمان: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. وبني إسرائيل أيها الأفاضل أمة عظيمة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه القصص الكثير عنهم، والقرآن مليء بقصصهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم العجيب. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليه، فأرسل إليهم ملكا. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. والبرص مرض يصيب الجلد، يصبح الجلد أبيض. أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرة وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به. وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فذهب ما به. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، أي على وشك الولادة، وقال: بارك الله لك فيها. فولد هذا وأنتج هذا، أي ولد الإبل وأنتج البقر والغنم، حتى كان للأول واديا من الإبل، وللثاني واديا من البقر، وللثالث واديا من الغنم. والشيء إذا بورك فيه للعبد فلا تسأل عن كثرته، والبركة من الله، ومن أعظم أسبابها طاعة الله عز وجل. البركة شيء يجعله الله في مخلوقاته، يكثر بها القليل ويضاعف الكثير وتدفع عنها الآفات وتحل فيها الخيرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن السحور الذي يتسحره المسلم إذا أراد الصيام، قال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه. وتأمل نفسك حين تتسحر، يأتي وقت الضحى ثم يأتي وقت الظهر وأنت تجد نفسك أنك لا تشتهي الطعام، بخلاف إذا كنت مفطرا تقوم الصبح ثم تفطر وتأكل ثم تذهب للعمل ثم تأتي الظهر لا تكاد تصبر عن الطعام من شدة الجوع. وقد مثل العلماء للبركة بمثال حي، قالوا: مثله مثل الكلاب والغنم. الكلبة تلد في السنة 6 مرتين أقل شيء، وتلد في 5 و6 و7 و8، والغنم في الغالب تلد في السنة مرة وتلد في الغالب واحد، ولكن الغنم مباركة، اتخذ الغنم فإنها مباركة، فلو كانت بركة الغنم في الكلاب لما استطاع الناس أن يمشوا في الطرقات، ولكن تجد الغنم كثيرة مع قلة إنتاجها، وتجد الكلاب في البلد قليلة. قال: حتى كان للأول واديا من الإبل، وللثاني واديا من البقر، وللثالث واديا من الغنم، ثم جاء الأبرص في صورته وهيئته، يعني جاءه بعد مدة، لأن الوادي حتى يمتلئ من الإبل ومن البقر ومن الغنم يحتاج إلى سنين، فجاءه في صورته وهيئته، يعني في الصورة التي رآه فيها أول مرة لما كان أبرص، ليتعرف عليه ويتذكر فضله عليه لأنه تسبب في الخير له. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، أي أن الذين يطالبون بحق المال غيرك كثير، وأنا أدفع الحقوق. وهو كاذب في هذا، لأن الرجل هذا الرجل جاءه بكل الطرق. قال: رجل مسكين، والمسكين يستحق الزكاة، وابن سبيل يستحق الزكاة، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أي إذا لم تعطني البعير أهلك. ثم قالوا: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والماء والجلد الحسن والماء، ولم يقل له أسألك بالله. لماذا؟ ليذكره بنعم ربه عليه. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، أي أنا أعرف حق المعرفة، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا لا مال لك؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، فرد عليه كما رد عليه الأول، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي شيء أخذته لله لن أقول لك هذا كثير، فألحق بك الجهد بأن ترد ما أخذت أو شيئا مما أخذت، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. تأمل مراقبة الله في النعم والاعتراف بها لمزديها وأداء حقوقها، كيف يكون سببا لحفظ النعم ودرء النقم عن صاحبها، وكيف أن جحد فضل الله في النعم ونسيان حقوقها ونسبة الفضل فيها للجهد والكد سبب لذهاب النعم وحلول النقم على صاحبها. فصاحب البرص رجع إلى برصه وإلى فقره، والأقرع رجع إلى حاله وذهاب ماله، والأعمى لما شكر زيد له في خيره وحفظت عليه نعمه. ولذلك الله عز وجل أيها الأفاضل أمر بتذكر النعم وبشكر النعم والتحدث بها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، كنت لا تصلي فمن الله عليك بالصلاة، كنت مقصرا في حق والديك فمن الله عليك بالبر، كنت فقيرا لا مال لك تجوب الصحاري فمن الله عليك بالأموال، كنت فردا لا ولد لك ولا زوجة فمن الله عليك بالأولاد والزوجة والذرية، فتح الله عليك الخير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، يعني تحدث بنعم الله عليه. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. وقال الجريري رحمه الله: كان يقال من الشكر تعداد النعم. قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. فإنك إن أحصيتها جعلت تعددها، تجلس مع الأولاد تذكر نعم الله عليك، كيف كنا وكيف نحن الآن، ماذا عندنا، كيف نحن في بلد خير، في أمن وأمان، في خيرات متوافرة، كان الناس في الحر في الجوع يستظلون تحت الأشجار تحت العرشان فمن الله عليهم بالخير. كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أي حريا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. يقول ابن أبي الحواري: جلس الفضيل بن عياط وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم. قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا. قال: حتى أصبحا، يعني جلسوا من بعد العشاء يعددان النعم حتى الصبح. هل أحصوها؟ هل عددوها كلها؟ لا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له ماء الوضوء من البئر، وكان إذا خرج الدلو ملآنا قال: الحمد لله. كلما خرج الدلو ملآن قال: الحمد لله. إذا فتحت الصنبور ونزل الماء قل: الحمد لله. قال عبد الله ابنه: فقلت: يا أبتي، أي شيء الفائدة؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ هل نستطيع أن نشكر ربنا على نعمة الماء العذب؟ هل نستطيع؟ قال أبو سليمان الواسطي: ذكر النعم يورث الحب لله عز وجل. من الذي يسدي النعم؟ الله عز وجل. فإذا جعلت تعدد نعمه عليك عرفت عظيم فضله عليك فأحببته. ذكر النعم يورث الحب لله. وسنة الله في النعم أيها الأفاضل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. أيها الأفاضل، إذا أنعم الله على العبد بنعم فالله أكرم الأكرمين، يأبى كرمه أن يسلبها عن عبده إلا إذا تسبب العبد بسلب النعم عن نفسه. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا شكر النعم إلى كفرها غير الله عليهم زوالها. ولذلك ليس شيء أضر على النعم من ملل العبد لها، لأن العبد إذا كثر ملامسته للنعم ونسي فضل الله عليه فيها ملها ولم يرها نعمة. وذلك ظهر من ابتلي بالفتن ومن غذي بالشبهات حين تكاثرت عليه النعم وأصبح يرتع في الأمن والأمان والخير المتكاثر، قالوا: نحن كالبهائم آكلين شاربين نائمين، هذه حياة البهائم، هذا جحد النعم. إذا أنعم الله عليك بالأمن والأمان ورغد العيش واجبك أن تعبد ربك وتشكره لا أن تجحد نعمه، تقول: نحن كالبهائم، لأنهم يريدون السلطة والحكم. الله عز وجل قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا أطعمت من جوع وأمنت من خوف ما واجبك؟ أن تجحد النعم، أو واجبك فليعبدوا رب هذا البيت؟ هذا واجبك. فإذا أنعم الله عليك بالنعم فتفرغ لعبادته وشكره، فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالإنسان إذا أسلم عقله للشبهات والفتن وانغمس فيها تلقفته شياطين من الجن والإنس فضاع عقله. يقضى على المرء في يوم محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. فلا أضر على النعم من ملل العبد لها، فإذا ملها لم يرها نعمة، وإذا لم يرها نعمة لم يشكرها وتبرم منها، وإذا تبرم منها والعدو متربص أتاه فأشعل النار في نعمه، والجهول المغرور جعل ينفخ على نار عدوه، فإذا اشتعلت النار في نعمه ضج من الحريق، وكان هو المتسبب في إحراق نعمه ولا تحين مناص. كم من الناس لجأوا للفتن لأجل رد الحقوق ولم يشكروا ما هم فيه من النعم، فذهبت حقوقهم وضاع أمنهم وأمانهم وذهبت خيراتهم وتشردوا في البلدان شذر مذر. قال يزيد بن ميسرة: أحسنوا صحابة نعم الله، يعني ما دمتم منعمين فأحسنوا صحبة النعم بشكرها، فوالله ما أنفرها عن قوم فكادت ترجع إليهم. النعم إذا نفرت لا ترجع. وقال النهجوري: لا زوال لنعمة إذا شكرت ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. فالنعم إذا لم تشكر لا يفرح بها لأنها استدراج من الله عز وجل. ووشيكة الزوال. النعم أضياف وقراها الشكر. النعم أضياف وقراها الشكر كضيف نزل بك، إن ضيفته بقي عندك وإلا رجع من باب بيتك. ولذلك النعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني هو يعصي والدنيا مفتوحة له، يرتع في النعم، يسافر يمنى ويسرى، ينفق الأموال. إذا رأيت الله عز وجل يعطي الدنيا على العبد الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يا عرب، ما الذي أذهب نعم سبأ؟ ألم تكن جنتان عن اليمين والشمال؟ ألم تكن بلدة طيبة ورب غفور؟ ألم تكن جنان متواصلة؟ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فمل النعم وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أتتهم النقمة من حيث النعمة، سلط على سدهم الذي هو سبب نعمهم فأر، فانكسر السد وتفرق الناس وذهبت الجنان. بماذا؟ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أبدلت الجنان بالطرفاء. تعرفون الطرفاء ما هو؟ تعرفون الطرفاء؟ تعرفون الطرفاء؟ ما تعرفون الطرفاء؟ شجر ينبت. تعرفون الجز؟ الجز تعرفونه؟ شجر مالح ينبت في السبخة لا يأكله شيء، يصلح للحطب، ينبت في المستنقعات المالحة. استبدلت جنانهم بالطرفاء، وأفضل شيء استبدلوا به السدر. ثم قلله الله عليهم لتزداد حسرتهم وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذهبت النعم لما كفرت ولم تشكر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الثوري سفيان: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. ما ميزان معرفة نعم الله عليك؟ كيف تعرف النعم؟ في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. في الدنيا لا تنظر إلى الفوق، لا تقل فلان يسافر وأنا لا أسافر، فلان عنده بناية ومؤجر بيوت أنا ما عندي، فلان عنده مزارع وليس عندي شيء. لا، انظروا إلى من هو أسفل منكم. إذا كنت في عافية فانظر إلى المريض المبتلى، إذا كنت في أمن وأمان انظر إلى الخائفين المشردين، إذا كنت مريضا فانظر إلى المشلولين، إذا كنت فقيرا فانظر إلى المعدمين. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لا تقل الناس عندهم وليس عندي. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الله لم يشكر الناس، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عناء. التشكي من النعم يزيلها، التشكي من النعم يزيلها. لا تقل ليس عندي، ستذهب نعمك. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ولذلك لما أتى إبراهيم الخليل بزوجه هاجر وابنه إسماعيل إلى الوادي غير ذي زرع بمكة، وبقي إسماعيل في قبيلة جرهم ونمى وكبر وتزوج منهم، فجاء بعد مدة إبراهيم يسأل عن تركته ويفتش عن حال ولده، فلم يجده في بيته ولكن وجد امرأته، فسأل عن إسماعيل فقال ذهب يستقي لنا، فقال كيف حالكم كيف عيشكم، فشكت له الضيق والجوع والفقر، فقال إذا جاء زوجك فأقلئيه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قال نعم. قالت نعم، جاءنا شخص كيت وكيت. قال هل أمرك بشيء؟ قالت يبلغك السلام. هل سألك عن شيء؟ قال سألنا عن عيشنا فشكوت له. قال هل أخبرك بشيء؟ قالت نعم، يبلغك السلام ويقول لك فلتغير عتبة بابك. قال كذاك أبي وأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. لما لم تشكر نعم الله ثم تزوج، ثم جاء إبراهيم بعد مدة ولم يجد إسماعيل فوجد امرأته فسألها عن حالها فأثنت خيرا وشكرت. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم، فدعا لهم به. ولذلك مكة لا تخلو من لحم أبدا، فدعا لهم باللحم. فلما جاء وسألها وأخبرته بالحال قال ذاك أبي، وقال لها مري قولي له فليثبت عتبة بابه أو داره. فقال ذاك أبي يأمرني أن أثبتك. انظر لما جحدت تلك كيف ذهب خيرها وذهب زواجها وبعلها، وكيف لما شكرت هذه زاد خيرها وزاد طعامها وثبتت عند زوجها. هذه شكر النعم أيها الأفاضل. ثم أيضا التشكي يثير الفتن، الأعداء متربصون ينظرون في نعم الناس يحسدونه، الأعداء يكادون تنفطر صدورهم من الغيظ على المسلمين. إن تمسسكم حسنة تسؤكم تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذه سنة، يتربصون بالمسلمين. فإذا تشكى المسلمون من نعمهم غرسوا فيهم الفتن. ولذلك كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، قال يسأله صف لي الفتنة كيف هي؟ قال لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشقوى، الفتنة تلقح بالنجوى، اجتماعات سرية وتواصف الباطن وشراء ذمم وتجنيد وغير ذلك، تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. يظهر الناس مطالبهم بالتشكي والتظلم وضياع الحقوق، وما قامت ثورة تتشكى من الظلم وضياع الحقوق إلا خلفت ضياع الحقوق كلها. مع الظلم كانوا يجدون بعض حقهم، ومع الفتنة ذهبت كل حقوقهم. هذا واقع، تشكوا من الظلم ونقص الحقوق فلما ثاروا وقامت فتنهم ذهبت كل الحقوق، وجاءت الكوارث والويلات والفتن. ولذلك أعظم النعم التي تشكر أيها الفاضل بعد الإيمان نعمة الأمان. هذه أعظم نعمة بعد الإيمان. الإيمان لا يثبت والدين لا يقام إلا مع الأمن والأمان. إذا لم يكن ثم أمان لن تستطيع أن تصل للجمعة ولا الجماعة، ولن تستطيع أن تحج بيت الله، تقطع عليك الطرق. كبار السن أدركوا هذا، من كان يذهب للحج يودع أهله أنه لا يرجع، قل من يسلم ويرجع آمن معافى من السراق، من قطع طريق، من القتل، من النهب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في طريق معاشه وحياته، يمشي في بلده لا يوقف بالحواجز العسكرية، ولا يمر على المتفجرات، ولا يرى الأشلاء والدماء في الطريق، آمنا في سربه، يترك الإنسان بيته مفتوحا، سيارته مفتوحة، ينساها لا يبالي. الشخص ليس عنده في بيته إلا امرأة وأطفال صغار، يذهب الشهر والشهرين لا يبالي ولا يفكر ولا يخاف عليهم وهو مطمئن. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عافية. الدنيا ليست بالأموال، الدنيا بالعافية. المريض عنده الأموال متكاثرة لا يستفيد منها، العافية هي ثوب السعادة. معافى في جسده، عنده قوت يومه. ما هو قوت اليوم؟ ترى قوت اليوم ممكن تمرة، ممكن رغيف خبز فقط. نحن عندنا قوت الأزمان، يستطيع الإنسان يكدس في بيته من الطعام لسنة. إذا عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا، فهو ملك تربع على عرش الدنيا، لم يفوت من خيرها شيء. فكيف من توفر له الأمن والأمان بالليل والنهار، وتوافرت عليه الصحة، وتوفر له العلاج، ثم توفرت عنده قوت الأزمان، كيف هو مع الدنيا؟ وذلك الأمن والأمان نعمة، وجود السلطان نعمة. كان السلف يقولون: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. 60 سنة، 60 سنة تصبر على جور إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. فكيف إذا كان الإمام صالحا يراعي مصالح رعيته، ويسهر على راحتهم، ويوفر لهم ما يحتاجون، يخالطهم في معايشهم، يزورهم في مرضهم، يهنئهم في أفراحهم، يدخلون عليه متى شاءوا، يسألون حاجاتهم يلبيها لهم، كيف هذه النعمة؟ كيف سيقوم الناس بشكرها؟ نحن أيها الأفاضل ملوك في الدنيا، توفرت لنا أسباب الحياة الكريمة، حكام من خير حكام الأرض، لا نقول هذا تزلفا، هذا واقع، لا نرجو من أحد شيء، هذا واقع، لن تجد في الدنيا مثلهم. هذه نعمة يشكر ربنا عليها، هذا من الله، توفيق، عيش من أهنى ما يكون، أمن وأمان. فالخير يذكر ويشكر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ سنسأل عن هذا، سنسأل عن هذا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما جائعا ليس عنده شيء، فلحقه أبو بكر وعمر، فدخلوا بيت صحابي ولم يجدوه، فوجد امرأته فقالوا ذهب يستقي لنا سيأتي، فجاءت فلم يلبثوا إلا أن جاء فرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعذق فيه تمر رطب وبصر فقدمه إليهم، ثم أخذ المدية ليذبح له فقال إياك والحلو، فذبح لهم ثم أكلوا وشبعوا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خرجتم من بيوتكم أخرجكم الجوع وقد شبعتم الآن، ثم ذكر لهم أنه ستسألون عن هذا النعيم. فكيف الإنسان لا يجوع يأتي الوجبة الثانية يأكل وهو مليء البطن؟ هذه نعم أيها الأفاضل تذكر وتشكر، ولذلك من حق الأئمة علينا أن نلازم الدعاء لهم. كان السلف يقول ابن تيمية يتقربون بالدعاء لهم ويرون أنهم من أعظم النعم، وكانوا يتقربون إليهم من غير طمع في مالهم ودنياهم، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتذكر من تسبب النعمة، كما تدعو لوالديك ادعو لإمامك، هذا له فضل وهذا له فضل. فنسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم من الشاكرين، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونديم علينا النعم، ونوفقنا لشكرها، وأن لا يسلبها عنا بذنوبنا ومعاصينا، ولا يجعلنا من المسرفين، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، ويكلهم بعنايته، وأن يقيد لهم بطانة صالحة، وأن يوفقهم إلى ما يرضيه عنهم، كما نسأله سبحانه أن يلبس شيخنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يغفر للشيخ زايد ويرفع درجاته في المهديين، وأن ينور له قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، كما نسأله سبحانه يحفظ بلدنا من الفتن، فالأطماع كثيرة وأهل الشر كثير، كونوا عند حسن الظن وقوموا بواجبكم بشكر النعم والتلاحم، والحقوق كثيرة لا بد أن تؤدى، حقوق النعم تشكر وتذكر ويتحدث بها وتعدد على الأولاد، لأنك إذا لم تشكر النعم وجعلت تتبرم منها قد تقود أولادك إلى الفتن وأنت لا تشعر، تذهب لدائرة حكومية فيرد طلبك فتشتكي عند زوجتك وأولادك أننا ظلمنا، يعطى فلان شيء وأنت لا تعطى فتشتكي عند زوجتك وأولادك، تطلب علاج مثلا قد لا يتوفر لك مثلا، تمشي في الطريق فتجد حفرة تقع فيها سيارتك فتشتم الدولة، ماذا تفعل؟ الأولاد يتلقون ويجدون في أنفسهم حرجا على دولتهم وحكومتهم، فيأتي أهل الشر وأهل الفتن قطاع الطريق وهم موجودون في البيوت، يتلقاهم الشاب وهو في حجرته لوحده أمام الشاشات، فيقول مظلوم وأنتم في نكد، عيش تعال عندنا، فيشترونه بالمال ويجعلونه حربا على بلده وغير ذلك. سببه تشكي الأب، لو شكر الله عند كل نعمة لعرف الأولاد قدر النعم اللي هم فيها، لأن الآباء أدركوا ما لم يدركوا الأولاد، الأولاد ولدوا في النعم، وقد يكون الآباء والأجداد رأوا ما لم يره الصغار. نسأل الله عز وجل أن يدرى عنا الفتن، وأن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يبارك في خيراتها، وأن يداوم عليها أمنها واستقرارها، كما نسأله أن يحفظ المسلمين، وأن يقيهم شرور الفتن، وأن يحقن دماءهم ويصون أعراضهم وأموالهم، وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر لكم أيها الأفاضل حضوركم واستماعكم وصبركم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. كم باقي الوقت؟ نأخذ 10 دقائق أسئلة بعدين. طيب هل تسقط لعل السنن في الجمع والقصر؟ ما هذه السؤال غير واضح. إذا كان السؤال عن السنن الرواتب فالراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا سافر وشرع له القصر فإنه تسقط عنه سنن الرواتب، فلا يصلي بنية الرواتب، إنما يصلي بنية السنن المطلقة إن أحب، إلا ركعتي الفجر وقيام الليل والضحى، يعني الوتر هذا لا يسقط في الحضر والسفر، وركعتي الفجر سنة الفجر القبلية ركعتين هذه لا تسقط، والضحى أيضا لا تسقط. غير ذلك قال ابن عمر لو كنت مسبحا لصليت أربعا، أي لو كنت سأصلي السنن لأتممت الفرائض، وهذه رخصة وصدقة تصدق الله بها على عباده. هل ظاهرة تصوير النعم تعد من المباهاة بالنعم؟ وما نصيحتكم لمن ابتلي بذلك؟ الناس في هذا حقيقة يعني كلما فعل شيئا في بيته صور وأرسل، والنعم بالطريقة هذه لا يعد هذا شكرا لها، قد يدخل في التفاخر بالدنيا والتنافس بألوان الطعام، هذا ليس محمودا. ثم هذا أيضا سبب التحاسد والتباغض، والإنسان قد يحسد بهذا. إنسان لا يقول ليس عندي، يحمد ربه دائما ويشكر ربه ويفعل الخير، أما يصور يسل للناس، الناس انكشفوا بيوتهم من الداخل، كلما فعلوا شيئا صوروا وأرسلوا، هذا ليس بصحيح. بل حتى في العبادات يخرج من بيتي حاجا لا يترك موقفا يقف فيه إلا يصور نفسه يرسل، حتى هو يطوف بالكعبة يشتغل بالتصوير، بين الصفا والمروة يشتغل بالتصوير، في عرفة يشتغل بالتصوير، هذا قد يذهب الإخلاص ويشغل الأوقات ويذهب الخشوع وغير ذلك. أنت في مكان علق قلبك بربك، لا تعلق بالدنيا، وهذه ظاهرة انتشرت في الناس. يقول هل التستر على من أراد تشتيت شمل الوطن والطعن في ولاة الأمر يعتبر خيانة؟ ما الواجب على المسلم تجاه من يفعل ذلك؟ من حقوق السلطان على الرعية كما ذكر ابن جماعة إخباره وتحذيره من كل خارجي يريد به شرا، من حقوق السلطان كما ذكر ابن جماعة رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. إذا جاء لص يسرق أحدا أو جاء من يستدين من شخص وأنت تعلم أن هذا الرجل إذا استدان لا يرد، عليك أن تحذره، فكيف بمن يهدم الوطن ويضمر الشر وبيده موخذ فتن، كيف يسكت عنه؟ لا شك أن هذا خيانة، وأي خيانة، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، يعني إن أردت قلبا سليما طاهرا تلقى به ربك وهو سليم عليك أن تمتثل هذه الثلاث: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. مناصحة ولاة الأمر أن تخلص لهم وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، بل وأعظم، وأن تتمنى لهم الخير وتسعى في إيصال الخير لهم وجمع المحبة عليهم وغير ذلك. فإذا تسترت على من يريد بهم الشر فأنت خائن، وهذا لا خلاف في بين العلماء رحمهم الله. فلا تأخذك العاطفة في من سعى بالفتنة، لا تقل ما أريد أن أضر مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج ولم يظهروا بعد قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرام، أي قتل استئصال، مع أنه ذكر أنهم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم، يعني هم أهل صلاة، أهل قراءة، أهل صيام. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، في رواية قتل ثمود، أي قتل استئصال، لا أبقي منهم أحد. يعني إذا ظهروا يجب عليك أن تقتلهم، فكيف بالتحذير منهم؟ إذا كان الرسول يتوعدهم بالقتل، أليس من أوجب الواجبات أن تحذر منهم بلسانك؟ لا شك. من هو أرحم الناس بالناس على مر التاريخ؟ من هو؟ من هو؟ نبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. هذا الرحمة المهداة يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم. الرحمة هنا خوار وضعف. لماذا؟ لأن التستر عليهم تستر على الدماء والفتن وذهاب الأمن وانتهاك الأعراض، كأن سيل قادم وأنت تقول لا أخبر أحد. سيل يجري في البلد أنت لا تخبر أحد. سيل الفتن أعظم من سيل الماء. الفتن إذا اشتعلت أحرقت كل شيء، ثمرتها علقم مر شتات. لذلك يقول العلماء الفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر. يقول هل دعاء الاستفتاح للصلاة يكون في الفرض أم في السنة والفرض معا؟ الراجح من أقوال العلماء الذي دلت عليه السنة يكون في الفرض ويكون في السنة، يكون في الفرض ويكون في السنة. في الصحيح قال أبو هريرة يا رسول أرأيت سكوتك بين القراءة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فذكر حديث الاستفتاح، الله بعد بيني وبين خطاياي. وكان يستفتح قيام الليل بقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذا وارد في الفرض ووارد في السنة. يقول ما حكم الدعاء بعد الأكل مجتمعين لذلك؟ إن كان على الدوام فلا يصح، إن كان على الدوام فلا يصح. إن كان لحادثة، شخص عمل وليمة لعقيقة ولده ثم جاء علماء وأهل الخير ثم طلب منهم الدعاء فدعوا لولده، ما بس هذا ليس فيه بأس أحيانا. أما اتخاذه سنة يحتاج إلى دليل من السنة، أما أحيانا لا بأس. ولذلك قال الفضيل بن عياض لو وكل لي بيت المال، يقول يعني لو أن السلطان أوكل لي بيت المال، انظر إلى العلماء كيف تفكيرهم، يقول لو أكل لي بيت المال لعملت منه وليمة من أطيب الطعام، ثم جمعت لها أهل الفضل والعلم والصلاح، ثم إذا أكلوا وشبعوا قلت لهم هلموا فلندعو إلى السلطان بالصلاح. قال لأن صلاح السلطان صلاح الرعية كلهم. يقول ما حكم من يؤخر الحج وهو قادر على ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل، وقال عليه الصلاة والسلام عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقال عمر لقد هممت أن آمر برجال في الأمصار فينظروا كل من وجد سعة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. والحج على الفور من استطاع إليه سبيله، فالإنسان أن يبادر، لأن الحج عبادة من أعظم العبادات أجرا وأكثرها فضلا، يرجع الإنسان منه كيوم ولدت أمه لا ذنوب عليه. إذا طاف الإفاضة يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيه يقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. والفضائل في هذا كثيرة جدا. يقول هل شكر النعم بالاحتفال بها كإقامة الولائم والأغاني ومثال ذلك حفل التخرج؟ لا، حتى عند الأعراس يأتي الناس بالمطربين وغير ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. صوت مزمار عند نعمة، النعم لا تقابل بالمعصية، لا تخالط نعمة الفرح والزواج بمعاصي الله. إياك إياك، الناس يسرفون، يبالغون، يأتون بالمحرم، يختلط الرجال بالنساء، هذا كله من أسباب زوال النعم وهدم البيوت وعدم استمرار الزواج، لأن الزواج تنزع منه البركة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من يسر المرأة أو من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير نكاحها وتيسير رحمها. وقال: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. فالنعم لا تقابل بالمعاصي ولا تخلط بالمعاصي. يحاسب الإنسان ويحزم في الإسراف والمحرم، لا يقتر على أهل بيته وقد وسع الله عليه، ويشكر نعمه ويظهر نعم الله عليه، ويلبس من أحسن ما يجد، ما في بأس، ويركب من أحسن ما يجد، ولكن لا ينسى فضل الله عليه، ولا يبخل على نفسه بالتصدق والعطف على المحتاجين، ولا يتفاخر بالنعم على غيره. يقول: هل عدم شكر النعمة لاحتمال زوالها، وهل يعاقب الله عز وجل الجميع الصالح والطالح؟ الخير إذا نزل خص، والشر إذا نزل عم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالشر إذا نزل يعم، وقد تعاقب بلدة بجاحد واحد، وقد يمنع قطر السماء عن بلدة بترك رجل واحد زكاة ماله. يكفي؟ يقول: ما هو مصير أهل الكبار الموحدين في القبر؟ هل يستطيعون الإجابة عن أسئلة الملائكة؟ من مات على الإسلام أجاب ونجا من فتنة القبر ولو كان فاسقا، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. يقول: من أنت؟ لما يسأل في القبر المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. من جاء بهذا لقن الجواب بإذن الله، لقن الجواب. ولكن يقول ابن القيم: حال الإنسان في القبر كحال القلب في الصدر، إن نعيما فنعيم وإن جحيما فجحيم. قال الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا ليس في الدار الآخرة فقط، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فكيف تجد قلبك في الدنيا من حيث الأنس والنعيم بطاعة الله، هكذا ستجده في قبرك، وهكذا ستجده في محشرك. فانظر فاختل لنفسك. وأما في الآخرة فلن يخلد في النار إلا الكافر. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالنبي يشفع لأهل الكبائر من أمته وإن كثرت منهم الذنوب. فلن يخلد في النار موحد قط. يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، لا يبقى في النار موحد قط. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: كم المسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر؟ فوق 80 كيلو. يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وأنت مسافر؟ الصحيح من أقوال العلماء والأحوط أن الجمعة لا يجمع معها غيرها، إنما الجمع وارد بين الظهر والعصر. فإذا كنت مسافرا وصليت الجمعة لا تصلي معها العصر. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ودخل أعرابي وشكى إليه القحط، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي، فلم ينزل من المنبر إلا والمطر يتساقط من على لحيته، ومطروا مطرا غزيرا، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر معها، مع أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في المطر، مع الجمعة لم يجمع ولم يذكر عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الجمعة صلاة خاصة لا يجمع معها العصر. يقول تريد الجمع فوصل في وقت صلاة العصر والجماعة تصلي، ماذا تفعل؟ يعني إنسان مسافر ووصل والناس يصلون العصر، يدخل معهم بنية الظهر فيصلي، فإذا كان من أول الصلاة يسلم معهم، وإذا كان فاته شيء يكمل، ثم يصلي العصر إن كان في الطريق ركعتين، وإن كان قد وصل إلى بيته يصلي كم؟ أربعة. يعني شخص جاء من أبو ظبي القوع وهو يعمل في أبو ظبي، معي؟ لا يجوز له القصر لا في أبو ظبي ولا في القوع في الطريق، فإذا أخر الظهر ولم يصليها في الطريق وصل القوع وقت العصر، وصلاة العصر قد أقيمت وعند المسجد أقيمت صلاة العصر، ماذا يفعل؟ يدخل معهم بنية الظهر، يصلي معهم كم ركعة؟ أربع. ثم يصلي العصر كم يصليها؟ كم؟ أربع. وصل داره، إذا وصلت دارك انقطع السفر. أسئلة كثيرة يشق عليكم. يقول هل قول الناس القناعة كنز لا يفنى صحيح؟ نعم صحيح، لأن الغنى غنى القلب، فإذا اقتنع الإنسان بما عنده فقد ملك الدنيا. ولذلك ما ربط القناعة بالكنز؟ قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. مع القناعة الكثير كافي، ومع الطمع القليل لا يكفي، الكثير لا يكفي. ولذلك يقولون من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه. حفظتها؟ من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه، لا يقنع دائم طائش ما عنده شيء. هل المصيبة نعمة للإنسان؟ نعم، قد يصاب الإنسان بالمصيبة لترفع درجاته. وذلك المؤمن قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أنا أسئلة تجاوزها ترى، ما أريد أطلع عليكم. آخر سؤال، أي سؤال هنختار؟ تحايرت. يقول هل توضح لنا الفرق بين لغو اليمين واليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة هي التي جزم قلبك عليها وربط عليها وانعقد قلبك على فعلها، أما لغو اليمين هو ما يجري على لسان الناس، تقول له تفضل قال ما بي، قال والله تشرب، يجري على اللسان. يحلف بعضهم على بعض في أشياء، هذا لغو يمين، هل ليس فيه كفارة؟ عقدت الأيمان جزم ونوى اليمين، هذه فيها كفارة. ما كفارتها؟ شو كفارة غل اليمين من العقيدة؟ ها؟ فمن لم يجد، فمن لم يجد. بعض الناس يقول إذا إذا حلفت صوم ثلاثة أيام، خطأ، هذا ليس صحيح، هذا على الفقير المسكين. الأصل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة أنت مخير فيها. ما عندك فقير ولم تجد تعتق رقبة وليس عندك مال تشتري به طعام أو كسوة للفقراء، هنا تنتقل للصيام. جزاكم الله خير.